أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله الله لا يهدي القوم الظالمين أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك يبشرون ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ربهم برحمة you باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم Thank you. الله العلي.